الله أكبر الله أكبر لا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وانفعنا بمحبته، واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها، واجعل هذا البلد آمنا سخاء مطمئنا، واحفظه من كل سوء يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة، وحسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الجمعة، ورفع هذا النداء الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. اللهم، وهذا يوم الجمعة، وفي هذه الساعة المباركة، نسألك أن ترحم تضرعنا. اللهم آمن خوفنا وتقبل أعمالنا. اللهم أصلح أحوالنا واجعل بطاعتك انشغالنا. اللهم اجعل الخير مآلنا واختم بالسعادة آجالنا. يا رب، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك يا رؤوف يا رحيم. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. اللهم، وكما حفظتنا في ضوء النهار وفي ظلمة الليل من بلاء الليل، فاحفظنا في ضوء النهار من بلاء وفتنة وهم النهار، برحمتك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، في هذه اللحظات أرى فضيلة الشيخ حسن كريرة، وقد أخذ مكانه لإلقاء خطبة الجمعة، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تبسط إليه الأيدي ويسأله السائلون. نحمدك إلهنا يا رب العرش العظيم. إلهي، بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائل، وإليك الشكوى وغاية المسائل. يا عالم السر والنجوى، يا من يسمع ويرى، يا رب الأرض والسماء، أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله. إلهي، سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا، وسمع الزاهدون بسعة رحمتك فقنعوا، وسمع المولون عن القصد بجودك فرجعوا، وسمع المجرمين بسعة غفرانك فطمعوا، وسمع المؤمنون بكرم عفوك فرغبوا. إلهي، إن من تعرف بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول، وإن من اعتصم بك لمستجير. ولقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة مهداة للعالمين. وأشهد أنك يا حبيبي، يا سيدي، يا رسول الله، سيد الخلائق، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وصاحب الشفاعة العظمى، واللواء المحمود، والحوض المورود. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في الميعاد جحيما، وبه نرجى جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا حبيبي يا رسول الله، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. يا رب إني قد ذكرت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وأوصيكم أيها المؤمنون بتقوى الله العظيم، امتثالا لأمره جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون. أيها المؤمنون الموحدون عباد الله، روى الإمام أحمد مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ومما قاله، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثت لأبتليك، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الرحمة أيها المؤمنون أول صفة وصف الله تعالى بها ذاته العلية في كتابه العزيز. فإننا نجد في أول آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة هي: بسم الله الرحمن الرحيم. فوصف نفسه وذاته جل في علاه بأنه رحمن رحيم، فهو سبحانه ذو رحمة واسعة. وقد قال جل في علاه في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء. وجعل سبحانه تدبيره للعالم قائما على الرحمة، فقال سبحانه في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. أوجب الله تبارك وتعالى على ذاته ونفسه الرحمة. وإن من أعظم مظاهر الرحمة التي امتن الله تعالى بها على العالمين بكاف بعامة أيها المؤمنون، أن أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه وبين في حق نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما أرسل إلا رحمة للناس كافة وللعالمين. وكذلك نجد أيها المؤمنون الموحدون عباد الله بأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة للمسلمين بخاصة، فقال جل وعلا في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحمة عباد الله تجلت في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي دينه وفي دعوته وفي دنياه وفي آخرته وفي كل أوقاته وأحواله. صلوا على حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي قلب أيها المؤمنون، أي قلب رحيم هذا وقد آذاه قومه وضربوه وشتموه وسبوه وشجوه، وسيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. جاءه يوما الطفيل ابن عمرو الدوسي فقالت: هلك الدوس. فقال النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بقلب ملؤه الرحمة وبلسان لا يتلفظ إلا بالرحمة، اللهم اهد دوسا وأت بهم مؤمنين. وقيل له صلى الله عليه وآله وسلم: ادع على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا. أي نبي هذا وقد فتح الله تعالى عليه مكة المكرمة وعلت الأصوات من بعضهم: اليوم يوم الملحمة، فيرد عليهم قائلا صلوات ربي وسلامه عليه: بل اليوم يوم الرحمة، اليوم تشرف الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. أي شخص هذا الذي ملأ الله تعالى فكره ووجدانه رحمة جياشة، فيحيي الليل الطويل، يحيي عليه الصلاة والسلام الليل الطويل، يناجي ربه. وبماذا يناجيه؟ هل يناجيه من أجل أن يرزقه الله تعالى رزقا واسعا أو ذرية؟ بماذا يناجي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين؟ إنه يناجي ربه تبارك وتعالى بأمته، بي وبكم أيها المؤمنون، بأمة الإسلام، يحيي ليله صلوات ربي وسلامه عليه، والدموع تنهمر من عينيه الشريفتين على وجنتيه الشريفتين: اللهم أمتي أمتي، فيأتيه الرد من رب العالمين: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلوا على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى عليك الله يا حبيبي يا رسول الله. وقد روى عنك صاحبك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قولك الشريف: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. نعم أيها المؤمنون، إنه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم السراج المنير. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، إنه رحمة للبشرية جمعاء وأمان للبشرية من العذاب والهلاك. أوليس قال الله تبارك وتعالى في حقه صلوات ربي وسلامه عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها المؤمنون الموحدون عباد الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة فلم يكن تواقا لإراقة الدماء ولا سبي النساء ولا قتل المستأمنين، بل كان عليه الصلاة والسلام يوصي جيشه ألا يغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا أحدا بذنب غيره. همه كان صلوات ربي وسلامه عليه هداية الناس، وأن يهديهم الله تبارك وتعالى، وأن يرزقهم إيمانا خالصا لوجهه الكريم. أوليس عليه الصلاة والسلام دخل في يوم وقد زار شابا يهوديا في مرضه، فوقف النبي الحبيب، وقف الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم فوق رأس ذاك الشاب الذي كان في لحظات حياته الأخيرة، وقف عنده ودعاه إلى الإسلام والإيمان. قل كلمة أشفع بها لك عند الله تبارك وتعالى. فينظر الشاب الذي كان ينازع، الذي كان يعاني من نزع الموت، ينظر الشاب إلى والده اليهودي فيقول له أبوه اليهودي: أجب أبا القاسم يا بني. فيقول هالشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكى الحبيب الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم ورفع كفيه ويديه إلى السماء: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. نعم أيها المؤمنون، أرسلت داعية من الرحمن ودعوت فاهتز لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله، إذ قال الله تبارك وتعالى جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأستغفر الله عن سبق اللسان في افتتاح هذه الخطبة بما قلته في بدايتها: وأنتم مؤمنون، بل هي كما أنزل الله تبارك وتعالى: وأنتم مسلمون. فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، عباد الله، في حديثنا عن الرحمة المهداة، عن نبي الرحمة ونبي الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم، نتساءل أيها المؤمنون: وأين هي الرحمة في حياتنا نحن المسلمين؟ أين هي الرحمة في حياتنا؟ أين هي الرحمة في تعاملنا وصبرنا على بعضنا البعض؟ وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أين هي الرحمة أيها المؤمنون في تربيتنا وتوجيهنا لأبنائنا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأين هي الرحمة نحو الكبير ونحو الصغير؟ ليس منا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أين الرحمة في طرقاتنا وشوارعنا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أين الرحمة في أخوتنا ووحدة صفنا وفي محبتنا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كنت أتأمل في قول الله تعالى هذا، لماذا ختمت الآية بقول الله جل في علاه: لعلكم ترحمون؟ لم يقل الله تبارك وتعالى لعلكم تهتدون أو ترزقون أو تنالون الجنة، بل قال لعلكم ترحمون. إذا ما تحققت الرحمة في حياتنا أيها المؤمنون، تحقق هدفنا، هدف هذه الأمة، حيث كانت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أين الرحمة في من يدير شؤون الناس ويسير أمور حياتهم؟ وقد جاء في الحديث الشريف: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أين الرحمة؟ رحمة التجار والبائعين وأرباب الصناعات. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. يا أمة نبي الرحمة، يا أمة الرحمة، جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قلنا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس الرحيم الذي يرحم نفسه وأهل خاصته، ولكن الرحيم الذي يرحم المسلمين، ولكن الرحيم الذي يرحم المسلمين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رحمة نتراحم فيها فيما بيننا، وأن نسير بها على خطى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها المؤمنون أن الله تبارك وتعالى قد صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا حكيما، تنبيها لذكر نبيه وتعظيما: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم لك الحمد على أن رزقتنا نبي الرحمة، ولك الحمد على أن أنزلت عليه كتاب الرحمة، ولك الحمد على أن هديتنا إلى دين الرحمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والرحمة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من عذابك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتنير بها دروبنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك نتراحم فيها فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك نلقى بها حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم في جنان النعيم. اللهم فرج عن أمة الإسلام، اللهم فرج عن مقدساتنا، اللهم فرج عن المسجد الأقصى وأهله، اللهم فرج عن بلادنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا من عندك، فرجا قريبا من عندك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر بها منها وما بطن، ونعوذ بك من كل فتنة ضالة مضلة. ربنا لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا الله، نسألك اللهم أن تغفر لوالدينا وأن ترحمهم كما ربونا صغارا. اللهم واجز خير الخير والجزاء لإخواننا وجندنا البواسل المرابطين على ثغور وطننا وفي داخل وفي أجواء وطننا يا رب العالمين، واكتب لهم من الأجر كما كتبته لعبادك المخلصين، واكتب لهم أجر المرابطين في سبيلك يا الله يا عظيم. اللهم عبدك عبد الله الثاني بن الحسين أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ويسر له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلدنا هذا سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا أثابكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك اللهم اللهم لا مانع لما أعطيت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك عود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا بما أجرت به المقادير. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم. وهكذا أيها الإخوة، كنا في إذاعة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعار خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر الزملاء الذين نفذوا هذه الفترة على الهواء مباشرة، من الهندسة الإذاعية محمد رمضان ورعد حجازين، ومن المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل النجار، وأيضا من وحدة النقل الخارجي الزملاء بسام أبو نصير وعاطف الخطيب. هذه أجمل تحية مني وحدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعودة إلى استديوهات الإذاعة الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.